في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. يا صاحبي أقل اللوم واحتسبا، في مستهام رماه الشوق بالذكر، ببيضة كمهات الرمل آنسة، مفتانة الدل ري الخلق كالقمر، سيفانة فنق جم مرافقها مثل المهات تراعي ناعم الزهر، ممكورة الساق غرثان موشحها حسانة الجيد واللبات والشعر، لو دب ذر رويدا فوق قرقرها لأثر الذر فوق الثوب في البشر. قالت قريبة: لما طال بي سقمي، وأنكرت بانتقاص السمع والبصر، يا ليتني أفتدي ما قد تهيم به ببعض لحمي وبعض النقص من عمري، قد يعلق القلب حبا ثم يتركه خوف المقال وخوف الكاشح الأشري، دع ذكرها وتناسى الحب تلقى به، واصبر وكن كصريع قام من سكري. فقلت قولا مصيبا غير ذي خطل أتى به حبها في فطنة الفكر، سمعي وطرفي حليفاها على جسدي، فكيف أصبر عن سمعي وعن بصري؟ لو تابعاني على ألا أكلمها إذا لقضيت من أوطارها وطري، دل الفؤاد عليها بعض نسوتها ونظرة عرضت كانت من القدر، وقول بكر ألم تلمم لنسألهم، وانظر فلا بأس بالتسليم والنظر. لا أنسى موقفنا وهما وموقفها وتربها بترابانا على خطري، وقولها ودموع العين تسبقها في نحرها دين هذا القلب من عمري. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.